يقول له أشارك يبقى أنا وانت في الاختراع. طبعا ما فيش حد ممكن يسلم بحاجة كده، فخشية أن يسرق يوم طالع بيه بلاد بره ياخدوه ويعينوه ويديله معامل ويديله مرتبات ويديله كل حاجة وياخدوا هم البلاد وبعدين يصدروا لنا. فاحنا حتى الآن فاشلون، ليس عندنا شيء. النهاردة اتفاقية الجاز اللي موجودة دي اللي هي اتفاقية اقتصادية، بعد عدة سنوات اتفاقية الجاز الدول الصناعية الكبرى التسع اللي هتتحكم في العالم عاملين اتفاقية، اتفاقية اقتصادية مربوطة بالتغيير الاجتماعي. يقول لك ما فيش حد هينضم للجاز إلا إذا نفذ اللي احنا عايزينه. إيه اللي انت عايزينه؟ قال لك تغيير البنية الاجتماعية، حتة بقى ان كل حاجة تبقى مرتبطة بالدين، لا دي تتغير. حقوق المرأة في المشرق مخضوبة، المرأة لازم تبقى حرة، لما تحب تخلع حجابها تخلعها، تحب يبقى لها عشيق يبقى لها، هي حرة. لكن اول ما تقول لها لا يجوز يبقى ده بقى تحكم في حريات العباد، يبقى في الحالة اللي دي مش هنضمك لاتفاقيات الجاز. طب ما تضمنيش، ايه النتيجة؟ لا ياخد منك ولا يديك، ممنوع تستورد ابر الخياطة، ولو عندك صناعة ممنوع تصدرها لحد. هذا هو الملك المبرم، ده القضاء المبرم لدولة، لدول ليس فيها شيء، معتمد اعتماد كلي تقريبا على الاستيراد الخارجي في كل مناحي الحياة. لما انا بقى يحرمني واطلع بدعوة ان انا مش عايز اغير البنية الاجتماعية المعتمدة على الدين، يبقى انا كده حموت البلد، يبقى ليس لي حيلة الا ان انا اشترك واغير البنية الاجتماعية. وكان النتيجة تغيير المناهج اللي كلنا عارفينها، لدرجة ان الازهر، وانا هذا الكلام قلته سنة 89 وسنة 90، قلت الازهر سينضم الى وزارة التربية والتعليم، والازهر سيكون جهة شرفية لا قيمة لها على الازهر. مسألة وقت. وكانت البشاير ان بدأ منهج الابتدائي في الازهر كله يبقى تربية وتعليم كله. لما الاقي ابني سنة ثالثة ابتدائي في الازهر بيدرس في كتاب القراءة جرجس واحمد وحريقة في بيت جرجس، احمد راح يقضي جرجس ما دخل الازهر عندنا، واحمد ما يدخلش الكنيسة ولا عمره يدخلها ولا عمره يدخل. ليه؟ لان على الكنيسة رجل معتقد اعتقادا صحيحا بدينه ولا يفرط فيه. ورجل كان يقول، وسمعت في هذا الحوار يقول، انا لو اليوم 48 ساعة كنت اشتغل. فرجل جاد لا يلعب، فاحمد عمره ما يدخل الكنيسة ابدا، لكن جرجس وصمويل وحنا يدخلوا الازهر براحتهم خالص، مفيش مشاكل. فده كله نوع من التبديل. فانت لازم تنضم لاتفاقية الجاد غصب عنك، ليس لك اي ارادة ومالكش كلمة في العالم. سيبك من كلمة بقى اي قرار يقعد لك، العالم كله ابتز والعالم كله بينظر، ده كله كلام فارغ مش حقيقي، واحنا كلنا عارفين الحديثة دي. فأعداؤنا لجأوا لأمثال هذا حتى أضعفونا، حتى أضعفونا. سنة 91 تقريبا السعودية أنتجت القمح إنتاجا ذاتيا، وأمريكا حاولت بقدر المستطاع تعرقل زراعة القمح في السعودية، على أساس قالوا لهم إن زراعة القمح تكون باهظة ومكلفة جدا عشان ما فيش مية والكلام ده، ودي أرض صحراء وحاجات زي كده. المهم أنهم لم يستجيبوا لهذا الكلام، وعرضوا عليهم قالوا خذوا الدقيق مجانا وما فيش داعي تزرعه. ليه؟ عشان تفضل طول عمرك معتمد عليه، لما يحبوا يجوعوك يجوعوك. كانت صفقة القمح قبل 11 عاما أو 12 عاما تأتينا في مصر هنا كل تكفينا 3 شهور، وبعدين بدأت تتقلص لحد ما بقى صفحة القمح أسبوعي. لأن لما يجي لك القمح يكون عندك قمح لمدة 3 شهور وحبيت تعمل فيها صلو وبطل، ممكن عندك 3 شهور على ما تدبر حالك مع العالم. لكن دلوقتي كل أسبوع